بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك، كل ما يعين على فعل الواجب وترك المحرم. فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، ترغيب وترهيب. العقوبات ترهيب، ينبغي أن يكون معها ترغيب في الطاعة وترك المحرم. يقول: مثل أن يبذل لولده أو أهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره. يعني يمكن أن يعطي لأهله وأولاده مالا إذا هم أطاعوا الله سبحانه وتعالى، أو يثني على من فعل ذلك منهم، أو يكافئه بأي نوع من أنواع المكافأة. فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، وكان يؤلف الناس بالنفع والمال على الإسلام وشرائعه، ويثني على من أحسن فيه كما أثنى على غير واحد من أصحابه، ويدعو أيضا لمن أتى بما يستحق الدعاء، كما قال الله تعالى له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولهذا قال الفقهاء: ينبغي للإمام إذا قبض الصدقة أن يدعو لمن أعطاها، مثل أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا. في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم، يمتثل لفظ الآية وصل عليهم. قال: فأتاه أبي أبو أوفى، لأن الحديث من رواية عبد الله بن أبي أوفى، قال: فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. ونقول: لا مانع ولا دليل يصرف الآية عن ظاهرها من أن الإمام يقول: اللهم صل عليهم، فإن الدعاء بالصلاة لهم بمعنى الرحمة، وإنما يمنع من ذلك ما يكون شعارا، كأن يقول لعبد معين أو إمام أو عالم كلما ذكر يقال: صلى الله عليه مثلا، أو عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك شعار عند أهل العلم بالأنبياء. الأنبياء هم الذين يقال لهم صلى الله عليه وسلم، ويقال عليهم الصلاة والسلام وعليهم السلام، وغيرهم يقال رضي الله عنه ورحمه الله. والأفضل أن يخص الترضي بالصحابة موافقا للفظ القرآن: رضي الله عنه ورضوا عنه ورحمه الله. والدعاء بالرحمة لمن بعدهم والله أعلى أعلم. ولو قال رضي الله عنهم في الأئمة الكبار من أهل العلم لم يمنع من ذلك. ونقول إن لفظ الصلاة في موضع الإتيان بالصدقة اللهم صل على آل فلان لا يضر، بل هو مستحب كما دل عليه القرآن العظيم. قال: وكذلك أيضا ذكر فضائل الأعمال الصالحة وثوابها ومنفعتها في الدنيا والآخرة، فإن الكتاب والسنة مملوءة من ذلك، وهذا أنفع في الحقيقة لمن استجاب له من الرهبة بالعقوبة الدنيوية فقط، وإنما يصار إلى العقوبة الدنيوية إذا ظلم الخلق بالنكول عن هذه الطريقة، يعني إذا لم يستجيبوا لفعل الواجب رغم علمهم بالترغيب الوارد في الكتاب والسنة في فعل هذا الواجب، وكذا إذا لم يتركوا ما حرم الله عليهم لعدم استجابة رغم علمهم ولكن لا يستجيبون للترهيب الذي ورد في ذلك، فعند ذلك يلجأ إلى العقوبة الدنيوية، ولكن الأصل هو الترغيب والترهيب في أمر الآخرة. إنما يصار إلى العقوبة الدنيوية إذا ظلم الخلق بالنكول عن هذه الطريقة، كما قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، يعني فهؤلاء يقاتلون، فمن كان يبحث عن الحق ويجادل بالتي هي أحسن جودل ولم يقتل على تلك الحال. قال: ولأجل الرغبة في مصالح الدين شرعت المسابقة بالخيل والإبل والمناضلة باستهام وأخذ السبق فيها وأخذ السبق فيها أخذ الجائزة لما فيه من الترغيب من في إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله تعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. الخف للإبل والحافر التي هي الخيل والنصل هو السهام التي ترمى، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي وحديث أبي هريرة مرفوعا، قال الترمذي حديث حسن وصححه ابن حبان وابن القطان وابن دقيق بيت. يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبق بين الخيل هو وخلفاؤه الراشدون ويخرجون الأسباق من بيت المال للسابقين، يجعل الجوائز من بيت المال للسابقين، ليس لأي رياضة ولكن لرياضة المسابقة والرمي، والمسابقة على الخيل والخيل والإبل والمسابقة في الرمي بأن يرمي الناس، فمن يسبق أو من يصيب الهدف يأخذ جائزة. يقول: وكذلك إعطاء المؤلفة قلوبهم هو من هذا الباب أيضا، يعني الترغيب في الطاعة بالمنافع الدنيوية المال وغيره. يقول: وقد روي أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنيا فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، لأنه إذا خالط قلبه بشاشة الدين فإنه يزول عنه ما كان ينتويه من رغبة في الدنيا قبل ذلك، فلذا كان الإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس آخر النهار لما باشر بنفسه وبقلبه أعمال الإسلام. يقول: وكذلك شرع في الشر والمعصية حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من سد ذرائع المحرم، سد الطرق التي توصل إلى المحرم، لا يباح منه إلا ما كان له مصلحة راجحة، هي قاعدة كلية شيخ الإسلام يقررها في إثبات سد الذرائع، وأن ما فيه مصلحة راجحة يباح من فيه بقدر المصلحة. يقول: مثل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، أخرجه البخاري ومسلم. وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها زوج أو ذو محرم، فنهى عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها لأنه ذريعة إلى الشر. وروي عن الشعبي أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة وجهه مستنير أبيض، فأجلسه خلف ظهره وقال إنما كانت خطيئة داود النظر. حديث ضعيف. قال ابن الصلاح لا أصل له. قال الزركشي هذا حديث منكر فيه ضعفاء ومجاهيل وانقطاع، وقيل أنه وضوء ولا يصح بلا شك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعس بالمدينة فسمع امرأة تغني بأبيات وتقول فيها هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج، ففتش عليه فوجده شابا حسنا لا وجه جميل جدا، والنساء عمالين يتكلموا على إيه؟ على نصر بن حجاج، فحلق رأسه فازداد جمالا فنفاه إلى البصرة لئلا يفتن النساء. سندها صحيح كما قال الحافظ في الإصابة، لئلا تفتتن به النساء. وروي عنه أنه بلغه أن رجلا يجلس إليه الصبيان فنهى عن مجالسته خوفا من وقوع الفاحشة إذا جلس إليه الصبيان على انفراد. يقول هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى المخنف الذي كان يدخل على أزواجه قبل أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعلم ما يشتهى من النساء. قال وأمر بنفي المخنثين من المدينة، قيل إنهم ثلاثة وقيل غير ذلك. وأذن أن يدخلوا يوم الجمعة ليسألوا الناس عما يبتاؤون به، ونص على اتباع هذه السنة الفقهاء كالشافعي وأحمد. قال الشافعي قد رأيت أصحابنا يعرفون هذا ويقولون به حتى لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيه. قال وقالوا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفي الزاني ونفي المخنث، مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. والمخنث الذي وخلقته كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بنفيه دفعا لمفسدة اختلاطه. وأما الملعون فهو الذي يتكلف التشبه بالنساء، وكذا التي تتشبه عامدة بالرجال. نعم، المخنث هو الذي إما يتشبه بالنساء وإما أن في خلقته شبه بالنساء. من خلق خلقة فيها نوع من الميل إلى الأنوثة في الهيئة، أو أنه يتشبه ويتكلف ذلك، تشبه بالنساء ويفعل. يقول فلم يكتفي باللعنة، يقول وجل هذه الأحاديث الصحيح فلم يكتفي باللعنة حتى نفاه لأن فيه مضر على النساء وعلى الرجال. الذي يظهر أن الرجل الذي كان يدخل على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن متشبها، وإنما كان في أصل خلقته كذلك، لكن حصل من سلوكه ما يدل على أنه يعلم ما عند النساء من الشهوات، لأنه كان يطلع على ذلك عندما قال له إنكم ستفتحون خيبر فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. تفتتحوها هتلاقي واحدة اسمها كده وإيه وشكلها فيه الصفات، فيه عكن بطنها سمينة، كان زمان بيحب الطحان دلوقتي بيحب الرفيعين. ففي الزمن الماضي فقعد قال له لأنها عكن البطن هي تنيات الجلد من شدة السمة، فبيقولوا تقبل بأربع يعني من قدام هتلاقي عكن أربعة، اثنين هنا واثنين هنا، وهو في ظهرها ثمان. ده دليل ان هو ايه بيطلع على الايه على ان يخش على النساء ويطلع، وانه يعرف ما يشتهيه الرجال من النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكم. إنه كان يظن أنه من التابعين غير أولي الإربة من الرجال، فعلم أنه يعرف ما يشتهى من النساء فمنع من ذلك ثم نفي. قال: فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال والنساء منع وليه من إظهاره لغير حاجة أو تحسينه، لا سيما تبريجه وتجريده في الحمامات. يعني هو صبي في سن ما قبل المراهقة، يقول تحسينه يحسن شكله، يزينه بأنواع الحلي والأشكال اللي فيها زينة، وتجريده في الحمامات، تجريده يعني من الثياب، وأنه هو يدخل يغتسل ولسه صغير، ولكن يفتن به الرجال الذين عندهم إرادات يعني شاذة، أو النساء كذلك قد يقع شيء من هذا. وإحضاره مجالس اللهو والغناء، فإن هذا مما ينبغي التعزير عليه، الولي إذا فعل ذلك يعزر الولي. يقول: وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصباح. الصباح اللي هو حسن الصباح جمع صبيح الوجه أو نحو ذلك، الذي هو حسن الوجه مضيء الوجه، الذي ظهر منه الفجور والشذوذ الجنسي يعني بهذا الاصطلاح يعني المعاصر، يمنع من تملك المردان، الغلمان المردان الشاب الأمرد الذي ليس له لحية، ويخلقه معين الأصل جواز الشراء ذلك، لكن إذا علم منه الفساد منع من ذلك، لا يتملك الصبيان ولا يتملك الحسان الوجوه، ويفرق بينهما وإن لم يقر أو يعمد فيه بفجوره. إن لم يقر أنه يفعل الفاحشة، ولكن عرف ظهر منه علامات، لا يلزم أن نصل إلى الفاحشة بذاتها، ولكن إذا ظهرت المقدمات منعنا من ذلك سدا للذريعة. يقول: فإنما كان مقصوده إلى دفع المنكر لا عقوبة فاعله، فيكتفى فيه بالدلالة. يقول الشيء الذي كان مقصوده أن يمنع المنكر يكتفى فيه بالدلائل والقرائن، لا تلزم فيه البينات والشهود. نلاقي واحد على سبيل المثال ظهر منه أنه مثلا يقبل الصبيان تقبيلا في سن المراهقة تقبيلا غير مشروع، يقبل مثلا من الفم أو من الخد، مش هستنى بقى لما يقول لي 4 شهود على فعل ليه الفاحشة، بل ابتداء يمنع من مجالسة الصبيان في هذه السن، ويؤمر بالاختلاط بالرجال البالغين ذوي اللحى ونحو ذلك، ويمنع من هذه الاختلاط بهذه السن الصغيرة. ففي زمن شيخ الإسلام كانت طبعا الحاجات دي في الحقيقة دخلت إلى العرب بكثرة الاختلاط بالأمم المنحرفة المترفة غالبا، إلى يعني زمن الصحابة رضي الله عنهم لم يعلموا مثل هذا الأمر، العرب لم تعلم فاحشة قوم لوط، لما اختلطوا بالأمم المفتوحة المغلوبة وهذه الفواحش منتشرة فيها انتشارا بالغا في الروم والفرس ونحو ذلك، صار يحدث هذا الأمر وازداد، خصوصا مع كثرة المماليك وضعف حال المملوك. في الشيخ الإسلام ينص على المنع ممن ظهر منه الفجور أن يتملك هؤلاء المماليك، يمنع من ذلك. ويقول أن هذا المقصود مقصود بدفع المنكر وليس عقوبة من فعل المنكر، لن ننتظر حتى يعاقب فاعل المنكر هذا الذي هو الفاحشة اللواط يقتل على الصحيح من أقوال العلماء، أو أنه يقام عليه حد الزنا على القول الآخر، وقيل يعذب، لكن الصحيح أنه يقتل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل المفعول به. ده لابد فيه من استفاء 4 شهود، 4 شهود. أما ما كان مقصوده دفع المنكر فلا ننتظر ذلك، يكفي فيه الدلالة يعني القرائن. يقول: حتى اتفق الفقهاء على أنه لو شهد شاهد به عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة فإنه لا يجوز قبول شهادته، بل يجرحه الجارح عند الحاكم بذلك بناء على الاستفاضة وإن لم يره. يعني يقول شاهد شاهد بالقرائن دي عند الحاكم يكفي القرائن والدلالات واستفاضة الأمر عنه أحداث متتابعة متعددة مفيش واحدة منها بتثبت بها إيه حد، ولكن قرائن اللي فعل هذه الأفعال يثبت فسقه بمثل هذا الأمر بالاستفاضة بأنه فلان أخبر وفلان أخبر وفلان أخبر وفلان أخبر عن مقدمات يمنع بذلك ولا تقبل شهادته. يقول فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت، ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت، فسألوه عن ذلك فقال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. حديث أخرجه البخاري ومسلم. يقول مع أنه كان في زمانه امرأة تفعل الفجور فقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، هكذا في الحديث في الصحيح. والحديث في البخاري يعني أن امرأة يذكر عنها فجور فقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، هكذا في الحديث الصحيح. فبين الحديث في البخاري ومسلم فبين أن الحدود لا تقام إلا بالبينة. أما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك فتكون بالمظنة، المظنة عن الظن الراجح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. حديث حسن سنده قوي المشهور، ما هذه لا تجوز شهادة خائن من ثبت عليه خيانة أمانة، أو ولا خائنة ولا ذي غمر يعني ذي حقد على أخيه، واحد عنده معروف أنه بينه من آخر إيه خصومة ونوع من العداوة في يشهد عليه بأن لا تقبل مثل هذه الشهادة. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، واحد تابع من خدمهم ونحو ذلك وهو عدل رجل يصلي ويصوم ولكن هناك مصالح كثيرة جدا له عند أهل البيت، فلو أتوا به كشاهد لا تقبل شهادته. وعنه قال لا تجوز شهادة ظنين في ولاء أو قرابة، الظنين هو كثير ظن فيه ضعف الحديث. يقول لا تجوز شهادة ظنين أي متهم في ولاء أو قرابة، ظنين. قال والاستفاضة كافية في ذلك وما هو دون الاستفاضة، حتى إنه يستدل على الرجل بأقرانه، يعني لا واحد ماشي دايما مع أصحاب السوء يمكن أن ترد بذلك شهادته، ماشي مع بتوع المخدرات فيش ولا واحد شافه بيشرب مخدرات لكن شافه في كل مرة يرونه إيه مع أصحاب مع تجار المخدرات مع شارب المخدرات، لم يشهد عليه أحد بأنه شرب خمرا أو مخدرات ترد شهادته بذلك، كما قال ابن مسعود اعتبروا الناس بأخدانهم، الأخدان هم الأصحاب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فإن المقصود من هذا دفع شره مثل الاحتراز من العدو، وقد قال عمر رضي الله عنه احترسوا من الناس بسوء الظن ولا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن به. فرق بين الاحتراز وبين التهمة أو العقوبة أو إثبات الجريمة بذلك. لهذا ينبغي للوالي والعالم أن يكون خبيرا بالشر وأسبابه وعلاماته، الوالي الحاكم وكذا المتولي شؤون تعليم غيره والرقابة عليهم كالأب والأبناء والمعلم والمربي. يقول مثل الخبرة بالكفر والفسوق وأحوال العدو في دينهم ودنياهم ليحترس من شر ذلك. وكان من أعظم المصالح إزجاء العيون، إرسال العيون الذين هم الجواسيس إلى العدو، والمعرفة بطريق الكفر، يعرف من أين يتدسس الكفار، مكر الكفار، من أين تأتي الشبهات التي يبثونها، معرفة ذلك حتى نحترز منهم أمر من أعظم المصالح. يقول: كما قد ورد عن بعض السلف أنه قال: إنما تنقض غرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم معناه عن عمر قال: قد علمت رب الكعبة متى تهلك العرب، فقام إليه رجل من المسلمين فقال: متى يهلكون يا أمير المؤمنين؟ قال: حين يسوس أمرهم من لم يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، تنقض غرى الإسلام إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، يسمح بدخول الجاهلية. ما أخطر هذه المسألة فعلا، الذين لا يعرفون مسالك العلمانيين المنافقين ويثنون عليهم ويمدحونهم، ثم تظهر حقائقهم، لكن بعد أن تكون الأمور قد فلتت، بعد أن تكون قد استفحلت، بعد أن يكون الفساد قد عم، لأنك أثنيت على المنافقين وأثنيت على الزنادقة ومدحتهم ورغبت الناس في طاعتهم، ثم بعد ذلك تقول: لم أكن أعلم أنهم يقصدون كذا بكذا وأحسنت الظن بهم، مع أن كلامهم معلوم، مع أن طرقهم في تدمير ويعني إفساد القلوب معلوم، وكيف أنهم يطعنون في الدين في الحقيقة ويأتون بالشهوات والشبهات لفتنة الناس عن الإسلام. ها أنتم ترونهم يأمرون الناس بأنه لابد أن تسمعوا الموسيقى بالفرض، لابد أن تظهر النساء متبرجات، ممنوع مذيعة تظهر محجبة، وفي البرامج وفي الناس التانية لازم تسمعوهم الأغاني والمسلسلات. مش كفاية؟ أليست القنوات المليئة بالفساد تعم الأرض ولا يوجد من يوقفها؟ تقولوا للي يتكلموا في الدين لابد أن تنشروا الأفلام والمسلسلات، وأن تدخلوا عناصر نسائية والموسيقى، وإياكم أن تتكلموا في العقيدة. ماذا بعد ذلك؟ أمر عجيب والله العظيم. يجي واحد جاهل ضال مضل يقول: عمرنا ما اتكلمنا في العقيدة، ما لناش دعوة بالعقيدة. يبقى هو تفتكر أنت هذا الكلام، يبقى ده أخطر من أنك تطلع عن نسوان ومسلسلات وأفلام. فعلا جهالة بالدين، جهالة بالجاهلية إذا لم تستبن سبيل المجرمين حصل خلل كبير. الله عز وجل جعل من حكم تقديره للمكروه أن تستبين سبيل المجرمين، من إنزال الآيات وتبيين الآيات وكفر الكفار بالآيات أن تستبين سبيل المجرمين. التباس السبيلين خطير، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فما يقع من بلايا ومحن حتى تستبين سبيل المجرمين، لكي يظهر للناس جميعا من يوالي الكفرة ومن يبحث عن مصالحهم ومن يوالي أهل البدع ويروج لهم بدعتهم، لتستبين سبيل المجرمين. فمن يحاول التشويش على ذلك ينقض عرى الإسلام. يقول: وهذا لأن من لا يعرف الأمراض وأسبابها قد يغتر بالعافية ولا يحترز من أسباب المرض أو ذاته، أسباب المرض أو ذات المرض. ويقول: هي العبارة: وعرف سببه وعلامته في الناس للطبيب. أنا أظن أن ومن عرف سببه وعلامته فإنه يصلح للطب. مش موجود أصلا، كله من أول وأخوة ليه؟ من أول فيه مش لقينه. ها؟ من أول الوالدة مش عندكم. أنا أظن أن العبارة أن من عرف سبب المرض وعلامته فإنه يصلح للطب. مين اللي يصلح يبقى طبيب؟ اللي يعرف أسباب الأمراض ويعرف إيه؟ علامات الأمراض. والولاة والعلماء وأطباء الخلق هم دول الحكام والمتولين الأمور. كلمة الولاة دي تشمل كما ذكرنا الأب، وتشمل المعلم والمربي والمدرس والشيخ، والعلماء كذلك الولاة والعلماء وأطباء الخلق، كما كتب سلمان إلى أبي الدرداء لما تولى القضاء: بلغني أنك قعدت طبيبا فإياك أن تقتل مسلما. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لست بخب ولا يخدعني الخب، لا أغر ولا يخدعني الماكر، أنا لست بماكر، لست بماكر ولا يخدعني الماكر. وقالوا كان عمر أورع من أن يخدع وأعقل من أن يخدع. نعم، لابد أن تكون عاقلا لا يخدعك أحد، لذلك خطر كبير والله العظيم أن يخدع الناس في الكفر والمنافقين، أن خصوصا من ينتسب إلى الإسلام. قال: وسلامة القلب المحمودة هي سلامته من الأمراض كالشبهات، والأخلاق الردية من النفاق والغل والحسد والبخل والجبن وشهوة الزنا والكبر ونحو ذلك. يعني سلامة القلب المحمودة سلامته من الأمراض كالشبهات والشهوات. فأما الجهل بالحقائق فليس في نفسه محمودا، إذ العلم صفة كمال، وما ينتفع به إما واجب وإما مستحب، والسياسة بالرأي والخبرة أعظم من السياسة بالشجاعة والقوة وأنفع، وبذلك يرفع الله الدرجات، كما قال في خبر يوسف عليه السلام: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وقال في ذي القرنين: وآتيناه من كل شيء سببا قالوا علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. ومن حكمة الشعر عند عن أبي الطيب: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمع لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. علم ورأي وحسن خبرة ثم شجاعة وجرأة واتخاذ قرار في الموضع المناسب، وأما إذا كان جهل وخيبة وجبن فلا أسوأ من ذلك. ولذلك من تولى أمور الناس وهو على تلك الحال كان أسوأ ما يمكن، لا رأي ولا شجاعة. قال: لكن لابد للوالي من التغافل عن العقوبة على ما يعمله الناس من الذنوب التي لا تضر إلا صاحبها، كما روى معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الوالي إذا ابتغى الريبة في الناس إلا كاد يفسدهم. قال الحسن: كلمة سمعها معاوية من النبي صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد. شو موجود كل ده؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي في من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. أخرجه مالك في الموطأ. ولا ينبغي له أن يظهر للناس أنه يعرف ما أخفوه من سيئاتهم إذا لم يعاقب عليه، فإن ذلك يغير قلوبهم ويحرك الفتنة بلا فائدة. تقولوا أنا عارف ساكت، ولا عقوبة ولا تحذير، بل إذا عرفت وأظهرت أنك تعرف فلابد أن تعاقب، لابد أن تمنع. قال فصل: حقوق الله اسم جامع لكل ما فيه منفعة عامة لا تختص بمعين، أو دفع مضرة عامة بما يتعلق بالدين أو الدنيا، كالنظر في المساجد وأئمتها ومؤذنيها والوقوف الأوقاف يعني، والطرقات والضياع، طرقات المسلمين في مدنهم وقراهم. الضياع يعني مثل الأراضي المحيطة بالمدن ونحوها. قال: وإحياء السنن النبوية وإماتة البدع المضلة عكس أعداء الله عز وجل الذين يميتون السنن ويحيون البدع. يقول: وتقديم من ينتفع به في ذلك وغيره من خيار الناس، وأهل الدين والعلم والبر والتقوى من كل صنف من أصناف الناس. تقديم أهل الدين والعلم والبر والتقوى من كل صنف من أصناف الناس، ومجانبة ذوي الإثم والعدوان وأهل الحيلة والخديعة والكذب والإدهان، مفارقة هؤلاء وتجنيبهم، هذا بلا شك من حقوق الله عز وجل، أن يولى الولايات من هم خيار الناس، أن يقدم أهل الدين والعلم، أن يبعد أهل الإثم والعدوان والحيلة والخديعة والكذب والمداهنة. يقول: وغير ذلك من المصالح العامة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى بنفسه عامة ذلك، ويستنيب فيما بعد عنه، ويوكل في بعض الأمور لمن حضر عنده، وكان المسلمون يتعاونون على ذلك، وكان خلفاؤه قريبا من ذلك، وكانوا يستخلفون في مصرهم، في المصر من الإقليم، قاضيا فيما يتفق حكمهم فيه، فإذا نزل بالقاضي ما فيه إشكال يراجع الخليفة، كما كان زيد يراجع عمر في مسائل الجد والطلاق وغير ذلك، مسائل الجد، الجد اللي هو ميراث الجد يعني. وأما بعد الخلفاء فتنوعت، كما كان زيد يراجع عمر في مسائل الجد والطلاق وغير ذلك، وأما بعد الخلفاء فتنوعت العادات في ذلك في الأعصار والأمصار بحسب قلة الحاجة وكثرتها، وبحسب قدرة الوالي الكبير وعجزه وقيامه بالأمر وإعراضه وأسباب أخرى. فصار بعض هذه الأمور يتولاها والي الحرب الذي هو صاحب الشرطة، وكان صاحب الشرطة مثل المنفذ لأمر الوالي الكبير الذي يقال له نائب السلطان. قال أنس بن مالك: كان سعد من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. أخرجه البخاري. وبعضها يتوله المحتسب الذي ولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وولايته قد تدخل في ولاية القاضي، وبعضها يتولاها القاضي. وأي شيء من الولايات وعمل فيه بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت ولاية شرعية، وأي شيء عمل فيها بخلاف ذلك أو ترك فيها ما يجب لم تكن شرعية. قاعدة عظيمة الأهمية، اقذفوا بها في وجوه المدعين الولاية الشرعية لأهل الزندقة والنفاق والدعاة على أبواب جهنم الذين لا يحكمون بشرع الله عز وجل، ومع ذلك تجد جهالا على أحسن الأحوال، وإلا فقل منافقين وزنادقة يصفون من يقود الناس ضد كتاب الله ويمنع إقامة كتاب الله بأنه الولاة الشرعية، نسأل الله العافية. يقول: وأي شيء من الولايات عمل فيه بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت ولاية شرعية، وأي شيء عمل فيه بخلاف ذلك أو ترك فيها ما يجب، مثل ترك إقامة الواجبات في الناس، مثل دعوة الناس إلى الصلوات وعقوبة من تركها وعقوبة من ترك الصيام، وحث الناس على الزكاة الواجبة، وحث الناس على صوم رمضان، وحث الناس على الحج والعمرة إلى بيت الله، وهكذا حث الناس على الأخلاق الفاضلة ومنعهم من الأخلاق المنكرة. والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. المنافقون بالعكس، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. أوصف واضحة جلية والله لا تحتمل، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم عن الخير، لا يبذلون شيئا في الخير، نسوا الله، لا يذكرون الله عز وجل، لا يذكرون أوامره، لا يذكرون شرعه، يقعدوا يتكلموا في إيه؟ ماذا؟ بما يخطبون، بما يتحدثون، بما يتكلمون في مجالسهم، بما يأمرون، لا ذكر لله، نسوا الله فنسيهم. إيه أحوالهم؟ إن المنافقين هم الفاسقون، فسق فجر والعياذ بالله. يقول: أي شيء عمل فيها بخلاف ذلك، بخلاف الشرع، بخلاف طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ترك فيها ما يجب لم تكن شرعية. لكن لما كان القاضي أقرب إلى العلم وأهله وأكثر معرفة بالشريعة، صار كثير من الناس يظن أنه ليس من الولايات ما يجب أو يقع فيها حكم الشرع إلا هي. صار كلمة إن الشرع مرتبط بالقضاء، قضاء ده القضاء الشرعي، ده كان زمان ابن تيمية كلمة الحاجة اسمها القضاء والقضاء الشرعي، ولأن الولايات التانية معظمها فيها جهل، يقول: وصاروا يفهمون أن الشرع ما حكم به القاضي، وربما فروا من هذا الشرع إما خروجا منهم عن الحق أو لتقصير يقع من بعض القضاء، وليس الأمر كذلك، بل الشرع اسم لما بعث الله تعالى به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، وحكمه لازم جميع الخلق، فعلى كل وال أن يتبع هذا الشرع. مش قضية القوانين والخصومات فقط والمحاكم فقط هي مسألة الشريعة، الشريعة أعم من ذلك. الحكم بالشرع ليس مختصا فقط بالقوانين والقضايا والخصومات، هذا جزء منه. يقول: فعلى كل وال أن يتبع هذا الشرع الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يوافقه النائب والوالي والمحتسب، كما أن كثيرا ما يخالفه بعض القضاة. مش كل القضاة شرعيين على زمن شيخ الإسلام يعني، وليس كل الولاة والمحتسبين وأصحاب الشرطة عصاة، بس كان الحقيقة ده كثير. يقول: قد يوافقون الشرع كثيرا، وقد يخالفه بعض القضاة، إما لعدم معرفته أو لغرض مذموم أو لتقليد عالم أو غير ذلك، فإن الموافق له من غير القضاة، وقد يوافقه لظهور الحق، الموافق للشرع من غير القضاء، وقد يوافقه لظهور الحق الذي اتفقت عليه العقول أو الأديان أو شريعتنا. بيقول قد يوافق هذا الحق، ويوافق الشرع، لأن العقول اتفقت على صحة هذا، أو أن الشرائع كلها متفقة على تحريم الظلم، وشريعتنا من ضمن الشرائع المتفقة على تحريم الظلم والفساد مثلا. يقول: أو لمعرفته بذلك من الكتاب والسنة، أو لصحة رأيه، أو لتقليد مصيب في ذلك، أو هو اتفاقا من غير سلوك طريق صحيح، لكن موافقة الشرع في القضاء أكثر من موافقته في غيره من الولايات. كان هو بعد الخلفاء الراشدين أصبحت الولايات غير القضاء فيها مخالفات كثيرة. كان زمان بقى أصبحت المخالفات دلوقتي في القضاء وفي الإيه وفي الشرطة وفي حزبة وفي كل ما فيش حزبة أصلا، كان في بعض البلاد في حزبة. وقد رؤية من الولاة من هو خير من أكثر القضاة، ورؤية من القضاة من هو شر من فساق الولاة. وعموم هذه الولايات وخصوصها هو بحسب ما يمكن من المولى، فإن المقصود هو أمانة الدين في جميع الأشياء، ولا يتم ذلك إلا بالاجتماع والسلطان، فإذا جعل سلطان يقام به الدين على الوجه المشروع كان ذلك مقصود الولاية. وقد ذكر طوائف من الفقهاء أن ولاية القضاء المطلقة تقتضي عدة أنواع، واختلفوا في أشياء، وهذا بحسب مقتضى لفظ الولاية وعرفها، فإن ذلك يختلف باختلاف معاني العرف، حتى قالوا ذلك يقتضي هذا، فإن موجبات العقود كلها تتلقى من اللفظ أو العرف إذا لم يكن الشرع قد جعل لها حدا. يعني ولاية القاضي المطلقة قد تشمل إقامة الحدود، ليس فقط الحكم بأن هذا حد قد وجب على فلان، بل يقيمه أيضا. يقول: وكل ما كان من باب الوكالات والولايات التي تستفاد بالشرط لا بالشرع، كالوصية والقضاء وإمارة الحرب وولاية الأمصار. يعني بيقول القضاء هيصبح قاضي منين؟ الشرع قال فلان فلان قاضي، أم أن هذا عرف بالشرط، الناس اتفقوا على تولية فلان حاكما، والحاكم قال أن فلانا هو القاضي، وإمارة الحرب فلان قائد الجيش عينه بذلك. كل ما كان من هذا ونحو ذلك فإن عمومها وخصوصها يستفاد من المولي لفظا وعرفا على ما يثبت بالشرع، كولاية الأب على ابنه، فإن عموم ذلك يستفاد بنفس الشرع. المسألة دي معناها أنه حسب العرف في تولية فلان ولاية من الولايات، حدود هذه الولاية عموما وخصوصا لغاية فين، ما هو المكلف به، ما هو الذي يؤمر به، يعرف من بحدود ما تعرف الناس عليه، لكن لابد أن يكون ذلك بمقتضى الشرع، يرد في ذلك إلى الشرع. بعض الأمور ثابتة بالشرع مثل ولاية الأب على ابنه، يتولى ولاية مالية وولاية تأديبية وتعزيرية ونحو ذلك، ولاية عامة على ولده في هذا الباب. قولوا قبل هذا وأستغفر الله.